وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، الحقيقة التي يشهد بها الواقع وينطق بها التاريخ وجاءت بها الأديان ولا تتخلف عنها السنن الكونية والشرعية بحال، أن نهضة الأمم ورقي المجتمعات لا بد أن يكون على قواعد من الأخلاق وأسس من الفضيلة، وأنه ما حلت الهزائم والانتكاسات والارتكاسات في الأمة إلا إذا يممت وجهها شطر الفواحش والرذائل، فعندها احتلال أرض وانحلال عرض. وإن العالم إن كان يشكو في عالم في أيامنا هذه وفي عصورنا المتقدمة هذه يشكو أنواع وألوان وصنوف وصروف الإرهاب، فإن أسوأ أنواع الإرهاب وصنوف الحرب تلك الجحافل عبر القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية التي تغزو الأخلاق وتدمر السلوك وتطمس البصيرة وتحارب القيم الفاضلة، وعلى رأس ذلك قيمة العفة والعفاف. وعنوان هذه الخطبة حراسة العفاف، وذلك لأن العفاف من قيم الإنسان ومن شيم المروءة التي تجعل الإنسان عالي الأخلاق سامي التعامل في أي مجال. وإن كانت العفة لا ترتبط بالأعراض وحفظها وصونها وحفظ النفس عن الفواحش، فإن العفة تمتد حتى تتعلق وترتبط بعفة اليد، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا، ولكن وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وإن عالمنا يعيش سعارا مسموما وحربا شعواء على كل الفضائل وعلى كل القيم وعلى كل الأخلاقيات، حتى دخلت البيوت ووصلت إلى الأسر المناظر القبيحة والأفلام الرديئة والأغاني الماجنة، وأسوأ من ذلك أنها تستهدف الفطرة السوية، فلا ترى الحرام حراما ولا ترى المنكر منكرا. إن كثير من المناظر صارت لدينا مألوفة في حدائقنا العامة، على ضفاف النيل، في الفنادق، في الشوارع، في الجامعات، في الشركات، في الطرقات، في المنتزهات، صارت مناظر مألوفة. أن يسير الفتى جنبا إلى جنب إلى فتاة، وإن الذي جعل الاختلال في الفطرة هو أن هذا صار منظرا مألوفا عبر الفضائيات، فلما اعتادوه وصاروا يشاهدون، بل عند بعضهم مظهر من مظاهر الرقي وعلامة من علامات التمدن، صار مألوفا في شوارع الناس وفي طرقاتهم، أن تجد فتاة وفتى يجلسان يتحدثان سرا على ضفاف النيل. النعمة التي أجراها الله عز وجل، هل جلسوا يتفكرون في عظمة الله وفي جلال الله الذي أجرى النيل وأعطى الخيرات ووهب ومنح العباد المنن والنعم؟ لا والله، جلسوا يتحدثون حديثا خاصا، إنه حديث ذو شجون. إن قضية الأمة اليوم وهي تستهدف في أخلاقها وفي سلوكياتها، وإن أنكى سلاح شهره العدو في صدورنا فكدر نمير حياتنا الروحية وأبدى شبابنا وقتل المروءة والنخوة في أجيالنا إنه سلاح الشهوات الخطير. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يعدكم، الشيطان يعدكم الفقر والفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إنه من أعدائنا، وأشهر وأقوى وأنكى سلاح إنه سلاح العلاقات الجنسية والعبث بها. وحتى لا أكون مبالغا أو في الحديث منفعلا، أتحدث في نقاط مظاهر العبث ومظاهر ضياع العفة في المجتمعات. أولى هذه المظاهر استعمال التقنيات واستغلالها في الإباحية ونشر الجنس وثقافته وتدمير الأخلاق والمجتمعات. تقول الأرقام والإحصاءات، الأفلام والمسلسلات المعروضة على الشاشات العربية والأجنبية، وإن كانت الأجنبية عندي أحشم من بعض العربية، فلذلك أقول الفضائيات الأجنبية والأجنبية، لأن حتى الفضائيات العربية أجنبية عن معتقدات الأمة، بعيدة عن قيم الأمة، عن توجيه الأجيال، عن حفظ الشباب، عن رعاية النشأ، بعيدا عن مستنقعات الرذيلة الآثمة. الأرقام تقول 72% من جميع المسلسلات في الفضائيات العربية والأجنبية غرامية وجنسية. يوميا تنشأ في الشبكة العنكبوتية يوميا بمعدل يوميا 260 موقع إباحي يوميا، لكل يوم 260 موقع إباحي تماما بينشأوا لأول مرة. هذا غير الموجود 83% من الصور المتداولة في المجموعات الإخبارية جنسية وإباحية. خلي الشبكة الثانية في مواقع الأخبار، 83% من الصور المعروضة في المواقع الإخبارية إباحية. 63% من الشباب المراهق يطالع مواقع إباحية من شباب العالم في غفلة أو استغفال عن الآباء والأمهات والمربين والمربيات، بل والدول والحكومات. أليس هذا من العبث بالعفاف؟ هل يمكن أن تصير قيمة العفاف في يوم من الأيام قيمة نادرة ودخيلة على المجتمع ومستهجنة عند الناس؟ إن أرادت الشابة عفة أو أراد الشاب عفة ضحكوا وسخروا وهدئوا منه. هذا المظهر الأول السيء. ثانيا، من المظاهر السيئة وللأسف الشديد كثير من الناس مع انتشارها، كثير من العلماء والخطباء والدعاة لا يتكلم عن هذه القضية، انتشار الحفلات في الفنادق والنوادي والمسارح. ده ما في، ألا يقتل هذا العفة؟ ما الذي يدور فيها؟ فنان يغني وآلات موسيقى صارخة وشباب وشابات حضور، والغناء مثير للغرائز، مخاطب للجنس والشهوة، محرك لكوامن النفس. أليس هذا من العبث؟ أنا ما أعرف الناس ما يتكلموا عن الموضوع الدليل عشان ما حاطي. يقول لك أي عيس إلا من رحم الله في نادي بكفة وحفلة، يقول لك يا شيخ الرسول ما قال أبعثوا معهن من يغنينا زيكم كده؟ وريني زيكم. أقسم بالله لو في فقيه طفل يحرم الموضوع ده، ماذا لو عالم ذات الموضوع ده؟ الصورة دي يا أخي النسوان يغنم براهن في صالة، ويغنوا غنى مؤدب، غنى ذاته أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، مش الكلام الفارغ ده، غنى كل وايهم وما عارف منه يا أخي، وايل شنو وفرفور شنو وزي شنو، خلونا بلاي من الكلام الفارغ. حتى ده غنى بتاع رجال، ده غنى بتاع رجال، إذا خلي موسيقى الكلام ده قال ساكت شرعي جائز، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحفلات الموسيقى الصاخبة الآن في الحفلات والإف إم الجات من الكوكاكولا والبيبسيكولا والأشيدة كله كله يصف في خانة العبث بالعفاف والعفة. معقول يقول لك العرس يا أخي ما قال لك ساعة في ساعة يا مولانا، يقول لك يأخذ أشياء في أصلها مباحة ولكنهم يتوسعون فيها فتصير محرمات كبرى. وإن المستقر شرعا ودينا عند العلماء أن المشروع إذا أفضى إلى ممنوع صار ممنوعا. المشروع إذا بودي لشي ممنوع الأولاد يتلموا والبنات يتلموا، والبنات الأساس كيف كده الناس يقولوا حفلة شرط البنات إجا محجبات اللي يقولوا كده، عندنا حفلة لكن ما تخش إلا بيت محجبة، هو في بيت محجبة وتمشي حفلة؟ هذا من العبث بالعفاف. ثالثا من مظاهر العبث بالعفاف الموجود في عصرنا التوسع في العلاقات بين الرجل والمرأة والطالب والطالبة. تصور طالب قاعد في جو كله بنات بيقرأ 4 سنوات، والله ده بيعاني معاناة شديدة، بيعاني معاناة شديدة. وطالبة للأسف الشديد في واحدة جاب أبوها عشان أقنعها، اتعلقت لها بطالب معاه في الجامعة قدام أبوها، قالت لي أنا بحب حب شديد قدام أبوها، أقسم بالله الحياة انتهى. زمان الرسول قال البكر إذنها صماتها، يعني تقول لها يا بيتنا على الرسلين تسكت معنا راضية البيت صماتها، لكن بكر إذنها صماتها في الزمن ده ما في صماتها. كيف في بتجيبه من الجامعة تقول لها تعالي تقدم لي، وبتقول لأبوها باكر بيجيكم صاحبي داري تزوجني عديد، ما في أي لف دوران، والله الحياة انتهى. قلت قدام أبوها أنا بحب حب شديد وما بتصور أعيش بدونه قدام أبوها. أبوها قال لي يا مولانا رأي شنو؟ قلت يا أخي لكن أنت زول ده خلاص نشوف لها طريقة نعرجسه. قلت له قلت له كده نعرجس له، لكن قال يا أخي الموضوع ده ما صعب وكده، قاعد أتكلم معي ناقشني في النهاية البيت قالت كلمة حق. قلت له أخي أنت متعلق أبوك كده ليه؟ الشيء ده ما شرعي. قلت لي من أول ما شرعي، من أول ما شرعي 4 سنة أنا الطالب ده ما بنتفارق نهائيا، نطلع سوا نمشي سوا نقلب في النجيلة سوا نفطر سوا نشرب البيبسي سوا، يقدمني لحد البيت يفارقني 4 سنة من الأول ما كان شرعي. حتى أنا بدو شرعي قالت البيت، والله قالت لي أرحمني وأرحم لموني سوا يا شيخنا، بل واضح إذنها صماتها هذا ذاته ما فيه. الفضائيات خلت حاجة، هي الفضائيات خلت حاجة، والغنى خلى حاجة. يا إخواننا أين العفة أين العفاف؟ والله شيء عجيب. التوسع في العلاقات، الجامعات خطر والاختلاط خطر. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. عشان كده الشاب البقرة جامعة يقرا جامعه بضوابط صارمه، ما عندك علاقه مع بنت، ما لك ومالك، السلام عليكم وعليكم السلام، بس ماشي وين جايه من وين اساعدك، ما الساعده اجيب لك نفسي اشرب انت ما تجيب لي، ما لك ومالك، خلي الكلام الفارغ. امك اسمها منو شغال في الجوازات والجنسيه انت ما لك ومالك، ما يا اخي شوف قرايتك داير الموضوع باي طريقه عشان يخش في البيت. اها اخوك رفضه اي رفضه ما لك ومالك، والله جلس كلام فارغ يا اخي. شو اقرا بادب يا اخي، ما تكون عندك اي علاقه. وكثير من العلاقات تنتهي نهايات اليمه وبعضها ينتهي بالزواج. وقاعده العلاقات اللي بتاعت الحب بتاع الجامعات دي كثير منها، انا لقيت 12 حالات 10 كلها طلاقات. لأنه إعجاب بالشكليات، بيكون معجب بشكلها وبتونس معاها في الجامعة بيتزوجها، ينال الجسد بعد شهر شهرين سنة يملها، يبدأ يبحث عن مقاصد الزواج الأساسية من فكرها وروحها فيجدها خواء فلا يستطيع أن يتعايش معها. معلش كلامي سخن، لكن الواقع أسخن، وقتل الفضيلة أسخن، وقتل العفاف أسخن. تكلم عن التوسع بين العلاقات، عادي جدا يتونسوا مع بعض، ما في حاجة زي المحرم. ليه؟ لأنه هذا ما اعتادوه في في في في المشاهد. حرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء. يا أخي رسول الله يقول لك اتق النساء، تتلفت تتلفت شنو؟ كان ده ما واضح. حسنا ليش إحدى؟ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يقول لك زميلتي وأنا في نفسي ما في حاجة. أنت يوسف عليه السلام؟ يا أخي يوسف بيقول إلا تصرف عني كيدهن والله إلا يكونوا حجاج. الناس القاعدين ديت إلا يكونوا حجاج، ما بشر، بشر لحم ودم. لابد يتأثر، لابد يتأثر، بيئة ذات عجيبة وأوضاع عجيبة واختلاط كثير. صار الاختلاط جزء من نسيج حياتنا، جزء من تكويننا، حاجة عادية. حسنا في زوجة خاشة قلت ليه محل بيجادة محل الحريم وبيجادة محل الرجال، يقول ده شو المتخلفين ده، محل الرجال ومحل الحريم كل واحد لما واحد، حرام شرعا حرام. إياكم الدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت. حديث عقبة بن عامر الأنصاري في الصحيحين إلا تصرف عني كيدهن، ده يوسف عليه السلام يقول أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شوف الزول يكون عاقل جدا والوحدة تلقاه عاقلة، لكن لما نجوا في العشق ده الزول بيبقى مجنون رسمي، بيبقى مجنون رسمي والله. واحد تلقاه عاقل زول لو شاف له واحدة كده بس وتعلق بها تاني بعد لا يقرأ لا يفكر، والله الصلاة دي ما يصلي زي الناس. العشق ده خطر جدا. ابن عباس يوم عرفة جابوا له شاب انتحل واصفر بقى أصفار وني حيفوني، قال له ناس وده ماله، قال له عاشق وقع له في وحده. فما زال دعاء ابن عباس سائر عرفة حتى غابت الشمس، اللهم لا تفتنيني بالعشق، اللهم لا تبتليني بالعشق. خطر، خطر جدا. لذلك التوسع في العلاقات بين الجنسين، مش العلاقات بين الجنسين مش معناه زول يقطع مرة واحدة، لا، سلام عليكم، عليكم السلام، أرحام تزورون، ما في شيء يمنع، زاروك تتكلم معهم في حدود الأمور النافعة. لكن التوسع والونساء والخطيب يجي يسوق مخطوبته ويمشوا بها النيل ويمشوا بها يتفسحوا، يا زول انت أجنبي وهي أجنبية. نحن مشكلتنا في السودان لما تقول له أجنبي يقول لك لا لا يا أخي ده ود عما قال، ما أجنبي، الأجنبي ده إلا الخواجات عندنا نحن. لكن أنا أتكلم عن الأجنبي وفق ضوابط الشرعي وليس وفق ضوابط الجوازات والهجرة والجنسية. أجنبي أجنبي ده كله حرام، ما يجوز. تعشف الجوال ورسائله المهيجة للغرائز، بنات رسلوا لأولاد رسائل ولا ما في؟ إن شاء الله يكون ما في، إن شاء الله يكون ما في، وإن شاء الله أنا أكون كذاب عشان المجتمع يكون فيه عفة. أولاد رسلوا لبنات وبنات رسلوا وزول رسل لزميلته شغالة معاه في الشغل ومرته تزره راجل ده، والله جوني أنا عشرات المرأة والراجل جو اختلفوا مالك، تقول لك أنا برسل له رسائل مرته غرامية. قالت مرة بفتش في جواله في الرسائل المرسلة، رسائل الوالدة برسل لي وحدة كست الرقم النصوان، ما كمان كيدهن عظيم، كاسة الرقم ضربت لقيتها بيت بتأتي الموبايل ده حقك أي شغالة وين؟ ورث المحل أتاني شغالة مع راجلها، هي بترسل لراجل رسائل غرامية هو بيرسل ليديك. يا ناس الحصل شنو؟ الرسائل الغرامية النكات القذرة الموجودة في الجوال هنالك عبث، عبث بالقيم عجيب. يا إخوان ألا تحدثون عن السوق العربي؟ في السوق العربي في كم يبقى في السعف؟ في السوق العربي أقراص بتوزع بألف جنيه، فيها أكثر من 3 أو 4 أفلام إباحية توزع للشباب المراهق. من وراء هذه الحملة؟ الحملة الإرهابية. إرهاب ليس على المباني، كسروا حيطة ولا دمروا فندق ولا كسروا ليهم قطر، حرب على المعاني، على معاني الأمة، المعاني التي تحيا وتعيش بها الأمم وتنهض بها المجتمعات. للأسف الشديد أليس هذا مما يحصل؟ خامسا، من أسوأ مظاهر العبث بالعفاف، الزيجات السرية الآنية التي مبتدعها اللذة والمتعة وخبرها الطلاق والفرقة، وقد جفت من مضامين الزواج ومقاصده الأساسية. الزواج العرفي، زواج المتعة، الزواج السري، زيجات سرية آنية الغرض منها ليس تحمل المسؤولية والأعباء وإضافة رصيد للمجتمع وإنجاب ذرية، الغرض منها متعة الأجساد. وهذا على أعلى المستويات، وأسوأ الناس في هذا المجال الوسط الفني، الفنانين والفنانات. مش في السودان، هو في السودان في فنانين ولا في فنانات؟ السودان ما فيه فنانين ولا في فنانات. أنا أتكلم عن الفنانين البرة، ضبطوه مع منو في شدة وضبطوها مع منو ومزوج عرفي وفنانة كبيرة مشهورة، ده راجد راجد عبث بالعفاف. وهذا العبث بالعفاف يأخذ هذه الصور التي تحدثت عنها، بل وفي جعبتي وفي نفسي الكثير من هذه الصور وهذه المظاهر العابثة بالعفاف وبالفضيلة. ولكني أقفز للحديث عن المواجهة والحلول، إنما الذي مضى هو تشخيص واقعي ربما بعضكم سمع به أو لم يسمع به، أو أن الأغلب منكم قد سمعه أو شاهده أو رآه. كيف والفضائيات داخل البيوت؟ ما فكرك بشاب في سن المراهقة يرى داخل البيت وقد وفرت أنت له كوالد الفضائية، يرى المشاهد المشينة، ثم يرقد في الليل يفارقك في غرفته أو على سريره، يتقلب وهو يستذكر ويسترجع تلك المظاهر التي اختزنت في ذاكرته الصلبة، أن لها أن تخرج. أليس هذا بإشكال؟ إن الفضائيات علمت الناس للأسف الشديد القيم السالبة. مثلا أي العقلاء في العالم يتفقون على أن التدخين حرام، يقوم يجيبوا لك واحد بطل هو البطل لكن بيدخن كثير وبيدخن بطريقة جميلة، انت اصلا ما بتعاين في اللحظة ديك انه التدخين ده غلط ولا حرام ولا عنده ضرر، بس بتكون مندمج مع البطل ده 200 ولا سيجارته. وفي ناس تحدوا بالليلة ما عندهم فضائل بمشوا السينما، في ناس تحدوا بالليلة بيدقوا بالبواليس في صفوف السينما مساكين ما عندهم فضائيات، لما البطل يجي يطلع على السجارة ولع يقول له ولع كأنه بيسمعه يعني كورك لهم هنا، أيوة يا بطل ولع، يقول له يولع وين؟ ولع عقلك وولع قلبك. اللي صار مع هذه المشاهد واستغرق في هذه المناظر واختلع عن رسالته الأساسية كشاب له همة وطاقة ودور ينبغي أن يكون نافعا في المجتمع. وللأسف الشديد الحبكة الدرامي خطر، خطر في الفضائيات. الحبكة الدرامي كان ما خطر في ناس بيبكوا، والله أنا والله بستغرب في الحلقة الأخيرة ناس بيبكوا، يا ناس قال بيبكيكم شنو؟ يقول لك البطل لقى أمه وعرت حبيبته ويطلعوا في المناديل يقشقشوا يبكوا بجد، يا ناس الشينة كذب كذب كذب. بعد المشهد طوالد القاركب عربيته مشى ومبسوط، لا لقى أمه لا لقى حبيبته، ما تضيعوا زمنكم. والله الحبكة الدرامي ده خطر، بالله يبكي الناس لدرجة انه زر ممكن يبكي، لا يبكي من آية ولا من حديث، لكن يشوف مشهد في التلفزيون يحبكوا ليك حب، يا من يبكي هزته، الناس يبكوا، المرأة تلقاه تبكي والأولاد يبكوا والراجل يبكي، مساكين. ولذلك الفضائيات دي لعبت دور سيء جدا في تثقيل وتمرير مخططات جعلت كثير من المسائل المستهجنة شرعا قضايا عادية، بل بعض الفضائيات تطعن في ثوابت الأمة عيانا. لذلك كيف نواجه؟ الإسلام يدعو بتربيته الراشدة وبالإيمان القويم الأجيال أن تتسامى، الأجيال فوق الغرائز. اقرأوا سورة يوسف، لماذا أنزلها الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك؟ شوف التعليم، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الإسلام يدعو إلى التسامي فوق الغرائز، ويدعو الإنسان إلى أن يقوى إيمانه. القصة المشهورة في كتب السير والتراجم أن وصال الكوفية وصال جميلة، وسمع بها رجل هو من التجار وما زال يستدرجها حتى يراودها عن نفسها، فقالت له أمكنك من نفسي شرط أن تصلي 40 يوما صلاة الجماعة في المسجد، ما تفوت ولا صلاة في الجامع. الزول ده صلى أسبوع أسبوعين اندمج مع الله ونسى أي حاجة، وكمان بيندمج مع الله تاني كان جابوني وصردوني ده كله ما بعدين. ما تقول لي ملكة جمال ولا ملكة غيره، كان جابوني وصردوني كله ما بعدين. يا أخي الإيمان ده ما عنده حلاوة، الإيمان ده عنده حلاوة، وأجل أنواع الحلاوة غض البصر، وده من آثار العبث. من الصعب أن يقول خطيب لمأمومين مثلكم غضوا أبصاركم، من الصعب جدا. ليه؟ لا أقول أنه مستحيل لكنه صعب. يغض الأبصار من شنو؟ التلفزيون، الأخبار، الشارع، محل ما تمشي، المناظر عادية يغض أبصار كيف؟ وده عنده أثر على النفس طهارة ونقاء وعفة. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى، أزكى لهم. قال ابن القيم ولذة العفة أعظم في النفس من لذة قضاء الوتر، قال ولكن لذة العفة مبدأها ألم حبس النفس ولكن منتهاها اللذة والمتعة، وأما المتعة واللذة في الحرام مبدأها لذة ونهايتها عواقب وخيمة مما لا شك فيه. لذلك وصال تاني ولا جاب خبر، 40 يوم تمت ولا جاء، ذهبت له قالت أين يا رجل؟ قال يا وصال عرفت الاتصال فلا تكوني سببا في الانفصال. عرفت الاتصال مع الله، ما ترجعيني تاني تخليني انفصل. يا وصال عرفت الاتصال فلا تكوني سببا في الانفصال، الانفصال عن الله. عشان كده التربية الإيمانية، أنا لا أدعو إلى أن أقول للآباء خلاص قفلوا تلفزيوناتكم وكسروها وكده، لا، لكن على الآباء أن يؤسسوا لمبدأ، وده الأمر الثاني، على الآباء أن يؤسسوا لمبدأ الحوار مع أبنائهم، وأن يربوهم تربية تقوم على التعقل والمنطق والحجة والباطل والشر والمعرفة والبيان الشافي. وناقشهم، تخلي الأولاد من تلقاء أنفسهم يتركوا هذه الأمور ويبتعدوا عن هذه المسائل. ثالثا لا بد من المحاضن التربوية للشباب، المحاضن التربوية، أن للجيل النضج والشباب الغض من البنين والبنات أن يحتضن وتهيأ له بيئة تهذب قواه العقلية والفكرية وتفتح مداركه الذهنية وتهذب عواطفه القلبية فتسمو به نحو المعالي وتقوده إلى أشرف وأكمل معاني. أن للجيل أن يجد هذه المحاضن. الشارع لا يعين، الفاظ ورداءة، البيت ما في زول بيتكلم مع زول في الدين، الأب شغلته الأكل والشراب، والأم شغلته الكسرة والملاح، والأطفال والأولاد كل زول براو في حلقة تلاوة داخل البيت. ما الذي يمنع؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لماذا لا نجعل من بيوتنا قلاعا وحصونا للأخلاق والقيم والتربية والإيمانية، فنربيهم على المعالي وعلى وعلى وعلى سامي الأخلاق. لماذا؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. القرآن لا يتلى في بيت الله في المسجد فقط، حتى في البيوت يتلى، في البيوت يكون شغال القرآن، يكون في حلقة تجد لكن مشغول. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. مشكلة الأب جاري ما فاضي مغترب عشان يجيب الأكل والشراب والقيم والأخلاق. قلب معه وجودك في البيت تربي من ضروب التربية، تربي من ضروب التوجيه، عامل معاملة المحترمين، تكلم معه كلام الشخص المسؤول، وخلي براه يمتنع عن هذه المسائل. علمه كما علم لقمان ابنه، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وراه قال له محل ما تمش الله معك، بعد دخل له بيضمنه، كان غاب منه ما بيلف يدور، لكن أنت تكون خايف على ولدك، وأثق في ولدك، وريه إنه زول أصلا نظيف، وإنه من أسرة كريمة، وأنه من سلالة أماجد. أين المحاضن؟ المدارس؟ المدارس فيها شنو؟ بيقروا شنو؟ الإنسان والكر؟ وين بقيت الحاجات؟ وين المحاضن التربوية؟ في الميادين؟ أولاد يمشوا وين؟ بيطلع من الشارع يمشي الميدان، بيلعب يومه كله في الشارع، بيجي البيت مع سبيستون، بيمشي المدرسة معلق شنطته وبيراجع في نهاية اليوم. معقول هذه المحاضن التربوية؟ حتى المحاضن التربوية التي تريد أن تسمو لا يوجد من يقف بجنبها. ما تمشي بعيد، أدفع الشارع ده، مش ده المسجد، أدفع الشارع، عندنا محضن تربوي، مدارس الحسنة القرآنية، هون داعي اللي بجل هنا، بس هنا الشدة ناس عملوا وقف لأبوه لوجه الله. القطعة دي في المحلة دي غالية، الناس دي قالوا ما غالي على الدين، عملوها مدرسة قرآنية مجانا، وحيكون فيها تحفيظ للنساء، لكنه شعاع نور في ركام ظلام. كل المدارس الخاصة المحيط شنو كده ما عارف، الكمبيوتر شنو كده ما عارف، المدرسة شنو كده الطبية، الأكاديمية شنو كده ما عارف. يا ناس جميل يتعلموا العلم النافع، ما في مانع، بس مو زول يفهم يقول نحن ضد العلم النافع، لكن دي برضو دائرة دعم. دي الجزء الثاني، نحن ما عندنا فيه شغلة، كلمنا أنا كلمت حديث قلت له ما عندنا فيكم شغلة، لأن دي مدرسة خاصة إنجليزي وعربي ورياضيات بجاي، لكن في جزء قرآن حقنا. الشدة عشان نطلع له كهرباء روحنا نسلت، روحنا نسلت عشان نجيب كهرباء، بس نولعها للقرآن، قرآن بس، هتكون قرآن بس ومجانا. والمدرسة دي محلها الأساسي طبيبات حفظا في المدرسة دي، عشرات الطبيبات حفظا يدي المدرسة. الآن نحن ما نجد لها أي دعم، وده مشروع أي زول بيرى إنه من رجال الخير يخط ماله هنا، بس الشارع يهود بيجاه بر الشارع ده، هنا دارين الأبميات ما قادرين، ما قادرين نتب، وهم قالوا القروش اللي عندنا تكمل في حق الله وحقهم الخاص اللي حيعملوا استثماري لحد حسن ما مشوا عليه. وانا قلت لهم الشيء ده ما حقكم انتم بناكم، القران ده حقنا كلنا، مدارسكم الخاصه بتديهم قروش احنا ما عندنا فيها شغله، لكن ده حق الجميع. محاضن تربويه لتحفظ اجيالنا نحن ما قدرنا نمشي عليها، لان فيها قران، ولان في النهايه ما فيها عايد مضمون في الدنيا. بيتخرج يقبل شنو؟ انا داره يقبل مهندس، لكن دارين قروش كثيره، قول قرا قران يعني شنو؟ ما في القران قرأت، ما في عايد معايد مادي مباشر ما في، لكن والله خيره كثير وعائده عظيم على الناس. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأن يحفظ مجتمعاتنا وشبابنا وفتياتنا وشباب المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإن من خطط المواجهة بعد تعميق معاني الإيمان والخوف من الله عز وجل وإقامة المحاضن التربوية، لا بد من اطلاع الأسر بدورها. استغرب لوالد لا يلقي نظرة على مكتبة أولاده ليعرف ما يقرؤون وإلى أين تتجه أفكارهم. استغرب لوالد لا يجالس أولاده في ليلة سمر يحدثهم عن مختلف القضايا لينظر إلى أفكارهم وإلى همومهم وإلى خبايا نفوسهم. لا بد من أن تقوم الأسرة بدورها، وأن تكون الأسرة من أعظم المحاضن التربوية، ثم بعد ذلك الإعلام. وهذه دعوة لرجالات الإعلام في العالم وفي السودان أن لا يكونوا سببا في فتنة الشباب، ولا في انحلال القيم، ولا في ضياع الأخلاق، ولا في إشاعة السفور والتبرج والخنا والخلاعة والمجون والغناء الفاضح والمسلسلات الرديئة والأفلام الجنسية وكل هذه المسائل. عليهم أن يجعلوا الإعلام أداة توجيه وأداة إرشاد وأداة تصحيح وأداة تخويم. يقول لك مع السلام، يقللوا البرامج الدينية. السلام ضد الدين ولا شنو؟ يقول لك الخطة التلفزيونية القادمة مع اتفاق السلام عشان يكون أوفق لمرحلة ما بعد السلام، يقللوا البرامج الدينية. الدين بيدعم السلام في نفوس الناس، بيدعم الأمن، بيدعم الأخلاق. في سلام بيقوم على إباحية؟ في سلام بيقوم على حريات وفوضى؟ أيظن الناس أن السلام حريات وفوضى وإباحية؟ يا رجال الإعلام والفكر والسياسة في بلادنا وغيرها، أعيدوا للأمة أخلاقها، واجعلوا القنوات أداة توجيه وإرشاد وتصحيح وتثقيف وتعليم، لا أداة تغريب وتخريب. ثم إن من أعظم ما يحرس الفضيلة والعفاف رجال المال بأموالهم. إن كانت هنالك إذاعات ماجنة فلتقم إذاعات إسلامية راشدة بدعم رجال الأموال. ولو كانت هنالك محاضن تنشئ النشأ القرآن أكثر شيء. وأنا من الصعب أزول تعاطف مع مشروع، أنا مشروع المشروع ده أكثر شيء بيخلينا تعاطف معه إنه بيستهدف المرأة، بيعلم الأطفال والنسوان القرآن. الشدة أنا مريحني راحة، لأنه أرى أن المرأة إذا خرجت وهي متبرجة تؤثر في نفوس عشرات الذين ينظرون إليها ويحملقون فيها دون أن يصل منهم شيء إلى إلى إلى إلى إلى راحة، بل إلى عذاب يسر مقلته ما ضر مهجته. لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. قول عائلتك زوجت دي عين ساكن، يا عين في دي، يا عين في دي، بس بتعين بتعمل شنو يعني؟ كيف تتكلم معه؟ عجبتك؟ قال لو سمحت قدام الناس في المواصلات ولا في الشارع أنا معجب بك، والله يلموا فيك يدقوك ويكفتوك ويهدوا فريق فوشك، بس بتعين. بتعين أخيرت ما تعين، استفدت شنو؟ وريني وريني الفايدة اللي حققتها دنيويا. خلي دينيا، دينيا ده ما منتهي، لأنه بدمر، بدمر مرة واحدة. لأن الطوالي قال يغض من أبصاره ويحفظ فروجه. المرأة لو تحجبت الناس بيرتاحوا. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لذلك هذه دعوة لرجال الإعلام ولرجال الأموال، ودعوة لكل واحد منا أن يسهم في حراسة العفاف بالنصيحة. لقيت واحدة بنت لابسة كعب، اتكلم معها بأدب، انت زور كبير بقول لا يا بنتي انت كويسه وانا عارفك انك مشره كريمه ما شكلوا الناس ما تسيئون، لكن كان والله ما بيليق والله ما قال كده وشده برد الله ما برد الرسول والله منع الكلام ده. بس اي زول عندك شريف وزعه، عندك كتيب في العفاف وزعه، عندك حاجه ادعمها خلي العفاف ده يمشي في المجتمعات كلها، وسوف ينال المجتمع من ثمرات ذلك الخير والسلامه والاخلاق والبعد عن الغزائل والفواحش والامراض المرضيه والمرزيه وكل سوء وكل اثم وكل شر، وسوف تنعم المجتمعات بالاستقرار والهدوء والامن. هذا ملف مع خطورته وحساسيه مواضيعه التي في ثناياه وقد تناولتها، اشعر ان الموضوع بالغ الاهميه والخطوره، وتناول هذا الموضوع ممكن يدخلك في اشكال مع المجتمع كله متاكد، لانه احيانا الزول ممكن يقول قاصدني انا، ممكن يقول الزول ده بيتكلم عن شنو، ممكن يقول دي فضايح، ممكن يقول، لكن لا بد من مواجهه الباطل. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. في مجرمين قاعدين يلعبوا في البلد دي، بيدخلوا لبس معين، بيوزعوا لبس معين، بيوزعوا صور معينه، روايات معينه، بتدور بين الشباب. يا اخي في واحد جاب روايات غراميه جنب باب الجامع ده، هنا جنب باب الجامع ده جاي يبيع، هنا جنب باب الجامع روايات غراميه، الغلاف صور خليعه جنب باب الجامع، صلى وشايله معاه وبيتاجر فيها. معقول؟ اخوانا انا ما اعرف من وراء هذه الحمله بكل هذه الصوره. فجاه في خلال 10 سنوات الزيت رد، العلاقات تردت، بقت حاجه عاديه جدا. بقت الاب يقول لك اخي اشوف لها واحد شاب كويس تصاحبه وتكون صديقته في جامعه مما وتكون قدام عيني مما اخير يكون بوراي. عادي جدا. اشكالات الصداقات العلاقات المظهر الاجتماعي في الشارع يوم الجمعة يوم الرحمة الممكن تقوم فيه القيامة، تبقى ناس في المنتزهات ومنه أزله بمرته كويس، لكن بيظهر لك ناس من مشيهم لا مرته ولا حتى. أول حاجة ما في زول بيمشي مع مرته بيضحك معه في الشارع، كملوا في البيت سنضحكوا في الشارع؟ في زول بيضحك مع مرته في الشارع؟ أسألك بالله في زول بيضحك مع مرته في الشارع؟ تلقوه ماشيين يتوطح وبيضحك معه، أقطع عليك الشك إنه ما مرته يا اخي. هو الناس ضايقين من نسوانه يمشي يضحكوا مع النسوان بالمره الثانيه، لو مرته بجد اتزوجها من رجال وعقد عليها في جامع ما بيضحك معها في شارع، ادبا واحتراما لها واحتراما لاهلها وعرضها ما بيضحك معها. في راجل محترم بيضحك مع مرته في الشارع؟ طيب اذا ضحك لها مع واحده في الشارع معناها شنو؟ امه، اخته، عمته، خالته، حبوبته، بنته، قطع الشك. يا خطيب يا عشيق ده كلام فارغ مظهر للأسف اللي بيحصل عادي جدا. والله في السوق العربي مئات المناصر، واحد بيخط ايده في نص البيت بيكونوا ماشيين عادي، ماسكه من ايده وماشيين عادي. الزول المحترم جدا لما يكون مع مرته بيكون مضايق بالمناسبه، يشاكلها يا اخي امشي قدامك امشي، اقول له كده ما تتلفتي ادنجري، بس يعاين في الناس ما ده الزول يعاين في مرته. ده الناس عندهم غيرة ورجولة فعلا والله، وغيرة الله أن تنتهك محارمك كما في البخاري، لكن مما تلقاه ماخذ راحته معاه في الشارع أقطع الشك إنه دي ما مرته. يا إخواننا ما معقول، أليس هذا موجود؟ ولا أنا بعيوني براي ولا بشوف براي ولا الكلام ده افتريته؟ الفضيلة تحتاج في المرحلة القادمة، وده من متطلبات السلام في المرحلة القادمة، أن نحافظ على فضائلنا وعلى قيمنا وعلى معتقداتنا وعلى عفافنا وعفتنا، وذلك بتعزيز دور الأسرة، لأن دور الدولة قد غاب. القيم بيحفظوها اثنين في تقديري، الأسرة والدولة، الدولة تاني ما أظنها تحفظ لها قيم، الله أعلم، علمه عند الله ونسأل الله يعينه. لكن أصبح الدور بتاع الدولة وبتاع الأسرة عند الأسرة، ولذلك لا بد من طرق هذه القضايا بصورة مفتوحة لمعالجة سليمة على الهواء الطلق في يوم الجمعة في هذا المنبر المقدس معكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظنا واحفظ نساءنا وأبناءنا وشبابنا وشباب المسلمين ومجتمعاتنا من كل سوء. اللهم زيننا بالعفاف وجملنا بالفضائل والأخلاق يا رب العالمين. اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين من كل سوء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا ويا مولانا إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.